أن ترنا فيهم عجائب. اللهم لا تفرقنا على هذا الا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور وتجاره لن تبور. يا عزيز يا غفور يا